والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الأحبة الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مر في إحدى الطرقات، مشى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في إحدى الطرقات، وكان معه أبو حفص رضي الله عنه. من أبو حفص؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمر يمشيان في طريق، وإذا بصبي صغير يبكي في هذا الطريق، صبي صغير يبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الصبي وهو يبكي، فنظر إلى عمر. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى الصبي نظر إلى عمر وقال: يا عمر، ضمه إلى صدرك فإنه ضال. الله بقول له إيه؟ ضمه إلى صدرك فإنه ضال. ضال يعني إيه؟ يعني طفل صغير تاه من أمه. فامتثل عمر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وضم الطفل الصغير إلى صدره. فلما ضمه عمر اطمأن الطفل عن البكاء وسكت، سكت عن البكاء تماما واطمأن. فجاءت الأم، جاءت أم الصبي وهي تبكي تبحث عن ولدها في كل مكان. وأريد من حضراتكم أن تتخيلوا أما فقدت ولدها كيف ستبحث عنه؟ تبحث عنه بدموع عينيها، إنه فلذة كبدها. فأخذت تبكي وتبحث عنه في كل مكان في فزع وفي شغف، فرأت طفلها داخل صدر عمر فاطمأنت هي الأخرى وسكتت عن البكاء. فلما علم الفاروق، لما علم عمر أن هذه هي أم الصبي أعطاها صبيها، اسمع بقى، فلما أخذته ضمته إلى صدرها وأخذت تشمه وتقبله بين عينيه وتبكي. هذا مشهد مؤثر، لابد له من تعقيب ولابد له من كلام يقال. موقف زي ده ما ينفعش يعد كده، وهذا شيء لم يفت المربي الأول صلوات ربي وسلامه عليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك المشهد المؤثر بكى ونظر إلى السماء وقال: والله. لماذا تقسم يا رسول الله؟ أنت بتقسم بالله ليه؟ أنت الصادق، أنت الصادق الذي لا تحتاج إلى قسم، ومع ذلك يقسم. ولا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا على عظيم. قال: والله لله أرحم بالمسلمين من هذه بولدها. إيه الجمال ده؟ لله أرحم بالمسلمين من هذه بولدها. اخترت لكم هذا الأثر بالذات لأجل الواقع الذي تحياه أمتنا الآن. الأمة الآن تعيش كثيرا من أنواع الابتلاء. وخلي بالك، كنت نص الأسبوع عامل كلمة اسمها الرزاق لا يموت، ربنا ما بيموتش. شوف، أنا وأنت يصيبون الكلل والملل والتعب والسهر والجهد والنصب، بنعمل إيه؟ لازم تخش تنام، لازم نخش ننام، ما نقدرش نطبق، لازم ننام عشان إحنا تعبنا، لازم أنا وإنت ننام. الله عز وجل لا ينام، بل اسمع، لا يغفل أصلا، لا يغفل سبحانه وتعالى. خزائنه مملوءة وقدرته نافذة جل في علاه. أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ لأن بعض الناس لما، وأنا والله لا أقصد أحدا، تلاقي مثلا ربنا الحال مثلا اتضايق عليه شوية تجد منه العجب، وأنا والله لا أقصد أحدا. يعني أنا كنت النهاردة، والله النهاردة، واحد واقف مع تاجر ما صلاش. المهم أنا راجع، رحت الصلاة ما صلاش، وأنا راجع تلاقيته واقف في نفس مكانه كده. فقام نده عليا كده، قال لي: يا شيخ أحمد، الجو واقف والحالة صعبة. جو مين اللي واقف وحالة صعبة إيه؟ هو أنت صليت؟ أنت جئت ودخلت بيته وركعت وسجدت لله تبارك وتعالى؟ أصل خلي بالك، الابتلاء يقربك من رب الأرض والسماء، اللي بيحصل للأمة ده مش من فراغ. يعني مثلا أقول لك على حاجة، ممكن تلاقي 10 تجار فاتحين جنب بعض والحال واقف على كلامهم، 10 تجار فاتحين جنب إيه؟ جنب بعض. يقوم واحد من أسوان، واحد من أسوان كان نايم، كان نايم، فربنا سبحانه وتعالى صحاه، قوم قوم من النوم. ليه أقوم ليه؟ أصل أنت لازم تنزل دمياط وتشتري من هناك حاجة. خلي بالك، ركز معايا، الراجل جاي منين؟ من أسوان، ربنا صحاه من النوم ولبس وأخد زوجته وأخد بنته أو اللي جاي يجيب لها الجهاز، المهم جابوا العربية وجوم فين؟ جوم دمياط. العشر تجار الحال معهم واقف على كلامهم، قام جاي الراجل من أسوان ده، هو ربنا بعته لمين؟ للراجل اللي في النص ده، بس بعته له امتى؟ بين الأذان والإقامة. بعته له امتى؟ بين الأذان والإقامة. يقوم التاجر يعمل ايه؟ أمال ايه؟ بالله عليك، طب معلش دردش مع التاجر، يعمل ايه؟ هيروح يصلي ولا يقول لك انا زبون ده احنا مش لاقيين؟ خدت بالك؟ يقوم لسان حال التاجر ده، لسانه حاله يقول لرب العالمين والله ما انا مصلي، ويدخل التاجر معاه ويطلعه الدور الاول والثاني ويتفرج، وضاع الظهر وممكن العصر يضيع. ايه ده؟ يعني انت ربنا مصحلك الراجل من اسوان من نجمه وجايبهولك، واول ما يجي لك تترك الصلاه؟ ايه ده؟ انا ليا اعرف واحد بيسافر فرنسا كتير، راجل تاجر مستورد، فبيحكي لي بيقول لي التجار هناك، تجار دمياط قاعدين في شارع الشنزلازيه. ده ايه شارع الشنزلازيه ده بقى؟ ده بتاع الضميطه. تلاقيهم قاعدين كده مترصصين في شارع طويل كده، خدت بالك، وتلاقي مليان كازينوهات ضميطه، قاعدين تجار التقال قاعدين هناك بيعملوا ايه؟ بيصلم؟ لا، بيقوم الليل. امال قاعدين بيعملوا ايه؟ نسال الله السلامه والعافيه، الا من رحم ربي. فانا بقول لك لابد على هؤلاء الناس ان يعيدوا حساباتهم مع الله تبارك وتعالى. وخلي بالك، الله عز وجل والله ارحم بنا من امهاتنا، زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام، قال لله ارحم بالمسلمين من هذه بولدها. والله واحد من السلف، واحد من السلف بيقول والله لو قيل لي ان امك هي التي ستحاسبك يوم القيامه ما قبلت ذلك. واحد من السلف بيحكي بيقول انا لو قالوا لي ان امك اللي هتحاسبك يوم القيامه انا مش هقبل الكلام ده. هو في ام ترمي بولدها في النار؟ مستحيل. ده الام احن الناس على ولدها، هترميه في النار؟ لا طبعا. فالمهم الناس بيقولوا له ولما ليه ترفض ان امك اللي تحاسبك يوم القيامه؟ قال لان الله ارحم بي من امي. اي فهم من هذا؟ الله ارحم بي من امي. قبل يعني الموضوع اللي عايز اكلمك فيه، ان الابتلاء ده هو الابتلاء يقربك من رب الارض والسماء. بعض الناس ما بيجيش لربنا الا بالابتلاء. تلاقي مثلا الراجل الحاله ماشيه معاه والدنيا تمام تمام تمام تمام، واول ما يدين ما بيصليش اصلا، ما كانش بيصلي ولا حتى يقول يا رب. اول ما يدين تلاقي ماشي في الشارع عمال يقول ايه؟ يا رب يا رب يا رب يا رب سدد الدين يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ايه اللي خليه يقول يا رب؟ الابتلاء. لما اتقرص بدا يقول ايه؟ يقول يا رب. لذلك بعض الناس بتفهم الابتلاء غلط. تلاقي مثلا اول ما شوف ربنا بيقول ايه، اسمع الى كلام الله تبارك وتعالى، بقول فاخذناهم بالباساء والضراء. لماذا رب اخذت عبادك بالباساء والضراء؟ هل تريد ان تعذبهم؟ هل تريد ان تضيق على خلقك يا رب العالمين؟ لا لا لا، اسمع الحكمه من الابتلاء. فاخذناهم بالباساء والضراء ليه؟ لعلهم يتضرعون. تلاقي ربنا بيضيق عليه عشان يرجع له. بعض الناس زي ما قلت لك فاهم الابتلاء غلط. ليه مثلا ايه؟ الحاله واقفه وابتلي بحاجه معينه، يوم جايب العلبه الميرت ولا الفيسروي ولا الحاجه الانواع دي، يقوم طلع على البحر عمال يشد وينفخ، يشد وينفخ، ينفخ ويشد. ليه يا عم بتنفخ؟ اصلا مبتلى، اصلا تعبان ومخنوق. يا عم انت ربنا ابتلاك عشان ترجع له. ما شوف، الله ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. الله عز وجل ليس دوما يبتليك ليعذبك، ولكن قد يبتليك ليصطفيك ويهذبك. شاب من الشباب كان غارقا في الذنوب والمعاصي، ما بيعملش خيرات إلا القليل، ما بيصليش أصلا. المهم الشاب ده أصيب بأزمة قلبية حادة، أسأل الله عز وجل لي ولكم تمام العافية، معلش إحنا أنا بفضفض يعني. فالمهم الشاب ده أصيب بأزمة قلبية حادة، فوقع على الأرض، الناس شالوه، راحوا المستشفى ما حطوش حتى في الطوارئ، لا ده طلع العناية المركزة عدل بيموت. فالمهم الأطباء جم بسرعة وصلوا الأجهزة والمحاليل وظبطوا يعني كل ما يعني يريد هذا الشاب أن يفعل له. المهم حطوا كل حاجة، وقفوا قدام الشاب كده شوية، ده مين؟ الأطباء. وأهل الشاب واقفين بره، فالأطباء بصوا لحالة الولد الشاب، خرجوا جميعا من الغرفة، كلهم خرجوا من الغرفة وهموا إيه؟ وهموا ماشيين. فأهل الشاب وقفوا الأطباء، أنتوا مشيتوا ليه؟ ولدنا تعبان، ده أصيب بأزمة، أنت هتسيبوه تمشوا؟ فنظر الأطباء إلى الأهل وقالوا لهم الطب وقف إلى هنا، ما عادش نقدر نعمل له أي حاجة، يعني ابنكم خلاص هو في الرمق الأخير، خلاص احنا عملنا معاه كل الأسباب، المحاليل والأشعات والسلوك، ما عادش نقدر نعمل أكتر من كده، خلاص هو هيدخل في الرمق الأخير وهيتوكل على الله. الشاب بقى سيبك من الأهل وسيبك من الأطباء، الشاب لم يمت بعد. انت عارف الشاب ده عمل ايه؟ ده هو عجم اللي بيحكي، كاد يعني قبل أن يدخل في الرمق الأخير خلاص هيحتضر، تذكر أن له ربا خلقه، وتذكر أن هناك ربا أوجده على هذه الدنيا، فناجى مولاه بداخله. خلي بالك انت لو بصيت للشاب هو نايم ما بعرفش يحرك شفايف، ما بيرمش النبض، ممكن ما تلاقيش نبض، خلاص بقول لك كاد أن يدخل في الرمق الأخير، خلاص نبضات القلب دي ضعيفة جدا. ناجى مولاه، ناجى الذي يعلم السر وأخفى، بيقول له إيه؟ بيقول له يا رب أتحب يا رب أن آتيك عاريا وعاصيا؟ يا رب أنت تحب أننا نرجع لك يوم القيامة عاريا وعاصيا ولا عمل صالح ليه؟ فأمهلني واعطني فرصة كي أتوب. ولأن الله تبارك وتعالى يحب توبة عبده إليه شفاه وعافاه وأخرجه من العناية المركزة يمشي على قدميه، أقسم بالله ما خرج على نقالة، دخل على نقالة وخرج من العناية المركزة ماشي على رجليه والله. فلما مشى على قدميه تعجب الجميع، وأنا أقول دائما بعدما أحكي هذا الأثر، الأطباء تركوه لما رأوا حالته، والله ما قبضه حتى سمع دعاءه ومناجته. ربنا سبحانه وتعالى يصبر ويتأنى ويغفر ويتجاوز ويتقبل الاعتذار. الله تبارك وتعالى يقول وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بس ربنا سبحانه وتعالى رحيم. خرج هذا الشاب، انت عارف اول ما الشاب خرج من العناية المركزة عمل ايه؟ عمل ايه؟ التحى ليه بقى؟ عشان اتلسع. رأى الموت بعينيه، قال لك طب انا افرض كنت مت، فقال لك لا ده انا التزم بقى وامشي على الطريق المستقيم. التحى وما ترك مجلسا للعلم الا ودخل. خلي بالك في مره قاعد في المسجد وقاعد في مجلس علم، قام قايم من الجامع وقام خارج بره الشارع، وقام واقف في نص الطريق وقام عامل كده اهو بيبص للسما كده، وقال له يا رب في نص الشارع والله، يا رب لماذا لم ترسل لي تلك الأزمة القلبية من 10 سنين؟ الله الله على الابتلاء ده، الابتلاء ده حاجة عجيبة. ده بخارج بيقول له إيه؟ بيقول له يا رب أنت ما جبتليش الأزمة القلبية دي من 10 سنين، ليه؟ لأن الأزمة القلبية التي دلته على رب العالمين، ليس دوما يبتليك ليعذبك، ولكن قد يبتليك ليصطفيك ويهذبك. الله عز وجل ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. فأنا أقول لكل مهموم، ولكل مبتلى، كن عن همومك معرضا، ودع الأمور على القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضة. كنت في الأميري في الاستقبال، دايما الإنسان لما يمشي يشوف العجب، والله والله أنا صغير في السن ولكني رأيت في حياتي، والله أنا بشوف حاجات وجايت في البيت، عامل كراسة كده أأيد فيها الحاجات العجب العجاب اللي أنا شفتها. دخلت كنت في المستشفى بزور أحد المرضى، وأنا خارج لقيت واحد داخل شايليله كده على نقالة، معلش سامحني في الكلمة، رجله دي متفرتكة متفرتكة، حاطين أيمن خشب ولفينها كده بحبل عشان رجله ما توقعش، والدم عمال يطرطش في كل ناحية. ببص للراجل اتلاقيت أسنانه سوداء سوداء من كثرة شرب الدخان، ما فيش علامة صلاة ولا في أي حاجة خالص، بس تعرف الراجل بيعمل إيه؟ عمال يعمل إزاي؟ يا رب يا رب، عمال ما بيقولش غير كلمة يا رب يا رب يا رب. فأنا روحت جنبه كده قلت له حاجة، مالكش غيره مالكش غيره، قول يا رب. أنبصص لي شوية وما قال يا رب يا رب. السؤال إيه اللي خلى الرجل ده يقول يا رب؟ الابتلاء، الابتلاء. فأخذناهم بالبأساء والضراء، ليه يا رب؟ لعلهم يتضرعون. لذلك إذا ابتلي أحد المسلمين أو أحد المؤمنين لازم يفهم الحكمة من الابتلاء ويرجع إلى الله، ابتلاك الله لتتوب إليه. ابتلاء، لذلك ممكن تلاقي واحد ابنه يموت، واحد ابنه يموت، يوم واقف في نص الشارع قوم بصص كده، يعني ما لقيتش من العيال دي كلها اللي ابني وتاخده، والله في ناس بتكلم ربنا كده، ايه ده؟ لا، الله عز وجل اخذ منك الولد ليدلك عليه. الله عز وجل ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. اقول لكل مهموم ولكل مكروب ولكل مبتلى ولكل حزين ولكل مهموم ولكل مغموم ولكل مريض، أقول له تبسم، فإن هناك من يحبك ويسمعك ويراك ويحرسك ويرعاك ويعتني بك، هو الله. والله إن الله تبارك وتعالى ما أشقاك إلا ليسعدك، وما أبكاك إلا ليضحكك، وما أخذ منك إلا ليعطيك، وما حرمك إلا ليتفضل عليك، وما ابتلاك إلا لأنه أحبك. فوحدوا الله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلح أحوال هذه الأمة المباركة. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. والله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.